أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأكملان الأزهران الأتمان الأنوران الأعظمان الأعليان على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومركز مدار الجمال وقطب فلك الجمال، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار. نعم، كنا قد توقفنا يا طلاب العلم عند قول سيدنا سليمان الجمل رحمة الله عليه: في حاشيته على تفسير الجلالين رحمة الله على الجميع، توقفنا عند قوله: وإن ارتبتم في أن محمدا منزل عليه فأتوا بقرآن مثله. وقفنا هنا، احنا تكلمنا في هذه الآية كثيرا، لأن تدارس القرآن وهذا محمود عند الله وعند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن نجلس طويلا مع آية من آيات القرآن الكريم. قال سيدنا سليمان الجمل: وفي السمين، يعني في كتاب الدر المصور لسيدنا السمين الحلبي يا فيقه، قوله يعني قوله سبحانه وتعالى: من مثله. يقول الشيخ السمين: في الهاء ثلاثة أقوال، ذكرنا شيئا منها ونقولها سريعا، أن الهاء إما أن تعود على المنزل هو القرآن، وإما أن تعود على المنزل به هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن ذلك. لكن الرأي الثالث رأي غريب، حتى هو قال معقبا عليه إنه رأي ليس قويا. قال: والثالث قال أبو البقاء: إنها تعود على الأنداد، تعود على الايه؟ على الأنداد بلفظ المفرد، كقوله سبحانه وتعالى يؤصل الكلام: وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، بلفظ المفرد مما في ايه؟ بطونه، بلفظ المفرد، ولما يقل بطونها على الأنعام. قلت: ولا حاجة، ده كلام قلت سيدنا سليمان، قلت: ولا حاجة تدعو إلى ذلك، يعني تدعو إلى هذا الرأي الثالث اللي هو يعود على الأنداد. ليه؟ قال لك: والمعنى يأباه، تعليله لرفضه هذا القول، قول سيدنا أبو البقاء العقباني رحمة الله عليه، والمعنى يأباه أيضا. ثم سنتناول الآن قضية أو مسألة في معنى السورة. إيه السورة دي؟ أنك السورة هي معناها الشرعي أو في شريعة الإسلام، السورة هي سورة القرآن بالسين، وهي مجموعة آيات لها مبدأها ولها منتهاها موقوف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاها عن سيدنا جبريل، وسيدنا جبريل أوحى يعني بلغها النبي عن رب العزة تبارك وتعالى. هذا هو في تعريفها البسيط. نعم. قال: والسورة قطعة، قوله والسورة قطعة إلى آخره. يعني قلنا سيدنا الشيخ السيوطي قال إيه في التفسير؟ قالك والسورة قطعة لها أول وآخر، أقلها ثلاث آيات. وكلمة أقلها ثلاث آيات دي مهمة، هيقول لك دلوقتي مهمة ليه يا شيخ زين. يقول لك هنا طائفة من والسورة قطعة، والآية طائفة من السورة، يعني جزء من السورة متميزة بفصل يسمى الفاصلة، لأن الآية بعدها آية لها بينهما فاصلة. نعم. والفاصلة مصطلح بلاغي مش مصطلح لغوي، مصطلح إيه؟ بلاغي. وقوله أقلها ثلاث آيات، ليس هذا من حد التعريف. لأن لماذا يا أولاد قال لك كده؟ قال لك لأنها لو جعلناها من حد، لو جعلناها حدا أو ضابطا من ضوابط التعريف لما انطبقت على ما سبقت عليه إلا صورة واحدة. صحيح؟ لأن ضوابط التعريف لابد أن تكون منطبقة على ما صدقات المعرف، لابد أن تنطبق على إيه؟ على ما صدقات المعرف. طب وهل ما صدقات المعرف ثلاث آيات؟ كل ثلاث آيات؟ طب وعنوات فين البقرة وحد فين بقية الصور كلها؟ ده هي صورة واحدة اللي هي صورة الكوثر اللي هي ثلاث آيات. إذن هذا دليل على أن قوله ثلاث أقلها ثلاث آيات ببيان حالة، بيان فقط لحالة السورة أو الصور، وليس حدا أو ضابطا من ضوابط الإيه التعريف. صحيح؟ لأنها يا أندونيسي لو كانت ضابطا لما انطبقت على ما صدقات المعرف، لما انطبقت على إيه هذا. واضح؟ نعم. وقوله أقلها ثلاث آيات بيان لحالها في الواقع وليس من التعريف. يعني إيه ليس من التعريف يا أندونيسي؟ يعني ليس ضابطا من ضوابط التعريف. ليه؟ يقول لك ليه؟ وإلا يعني وإن لم تكن بيانا، وإلا يعني إيه عليل؟ يعني وإن لم تكن بيانا لحال الصورة أو لحال الصور لما صدق على شيء من الصور إلا صورة واحدة صورة الكوثر. نعم. لما صدق على شيء من الصور كما لا يخفى، وده واضح بلا تأمل على حد قول سيدنا السعد، واضح بلا إيه بلا تأمل. نعم. ثم يقول سيدنا سليمان: ثم رأيت في حواشي البيضاوي ما نصه قوله أقلها تنبيه على أن أقل ما تتألف منه الصورة ثلاث آيات لا قيد في الايه في التعريف، او لا مش قيد ولا ضابط. طيب نيجي بقى نشوف الصوره دي جايه منين. قال لك الصوره اما ان تكون الواو اصليه واما ان تكون منقلبه عن همزه. اللغويين بقى يقولوا كلامهم بقى، يقول لك كلمه الصوره دي الواو فيها احتمالان اثنان لا ثالث له: إما أن تكون الواو أصلية وإما أن تكون منقلبة عن همزة وأصلها سقر سقرة هذا. فمين بقى نشوف الاحتمال الأول أو المعنى الأول، وهي أن تكون الواو أصلية في الكلمة ليست مبدلة عن حرف آخر. إذا جعلناها يا محمد إذا جعلناها أصلية فإن الكلمة فيها دلالتان اثنتان. الدلالة الأولى هي من السور، من السور، ودائما السور يكون محيطا بما في داخله، وكذلك السورة تحيط ببعض الآيات المكونات لها، وهذه الآيات تنطوي على أحكام وعلى أوامر وعلى نواهي، أحكام شرعية أحكام فقهية، وعلى نواهي وعلى أوامر وعلى أمر بمعروف ونهي عن المنكر وإلى آخره. فهذه السورة تحيط بكل هذا، إحاطة السور بما في داخله. يبقى أدي المعنى هو لماذا سميت سورة بالسورة. قال لك لأنها كالسور التي تحيط بالآيات، وهذه الآيات تنطوي على أحكام كثيرة، أحكام شرعية، وتنطوي على دلالات وعلى إعجاز وعلى أوامر وعلى نواهي وعلى تنبيهات وعلى كذا وعلى كذا، أشياء لا حصر لها، ولذلك سميت إيه السورة سورة لهذه الدلالة. طيب ده دلالة قريبة ودلالة سهلة. طيب نيجي نشوف إيه المعنى الثاني إذا كانت الواو أصلية يا أولادي. قال لك المعنى الثاني معنى خفي جميل لكنه راق. ايه هو يا ولد يا شهير؟ يقول لك ان السورة تعني المرتبة، تعني المرتبة او المنزلة. السورة من معانيها في اللغة المرتبة والمنزلة. عارفين الحديث اقرأ ورتل فإن مرتبتك عند آخر آية كنت تقرأها، هو ده يا واد يا إدريس. لأنك يا شيخ فخري كلما قرأت سورة زادت مرتبتك عند الله، وكلما حفظت سورة وعملت بها زاد قدرك عند الله. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لك يعني في الأثر الذي يعني قرأته وسمعته، كلاهما قرأت ذلك عنه وسمعت ذلك من الوعاظ، يقول لك إنه حفظ البقرة في مدة طويلة. ليه؟ فلما سئل قال لا أحفظ آية إلا لا أحفظ آية ولا لا أنتقل إلى آية أخرى إلا إذا عملت بما في الآية الأولى. فلما سئل عن ذلك قال حتى تزداد منزلتي عند الله كما سمعت وكما قرأت عنه في الكتب. هذا هو. فيقول لك السورة منزلة، كلما قرأت سورة أو كلما حفظت منزلة زادت مرتبتك ومنزلتك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك سميت السورة هكذا لأن قارئها يزداد بها رفعة عند الله، وهذا مصداق لقوله الحديث اقرأ وارتقي فإن مرتبتك عند آخر آية كنت إيه تقرأها أي في الدنيا. ولذلك قراءة القرآن لابد يكون إن شاء الله لك ورد. وكلمة ورد يا أولاد ده مش بدعة، معذرة في الكلمة لأن بعض الجماعة اللي إياهم دول يقولوا دي بدعة. إيه ورد ده؟ تقول جزء ده مش بدعة ده هو يجهل ذلك جهله يجعله أو جعله يقول عنها بدعة. الحديث ذكره الحقول الوقت معنى الحديث ذكره الإمام الزركشي في الإيه في البرهان لما وفد وفد من اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظنه بعد العشاء الشك مني أنا بعد العشاء فأخبروا النبي بذلك فتأخر النبي عليهم في الخروج يا شيخ ياسر النبي تأخر في الخروج لمقابلة وفد أهل اليمن أو وفد من وفود اليمن فلما سأله الصحابة لما تأخرت يا رسول الله قال كنت أقرأ وردي والحديث في البرهان من الإمام الزركشي رحمة الله عليه لما في باب أو في النوع تقسيم القرآن إلى أرباع وأعشار وأوراد وذكر أيضا كلمة الربعة يقول لك إحنا عندنا ربعة يقول لك النهاردة عندنا ربعة يقول لك الربعة مذكورة في هذا الباب في البرهان ها يقول لك ومنها الربعة يقول لك على أيام الخلافة يقول لك كانت تقسم القرآن أو يقسم القرآن إلى ربعات مش أرباع بالتأنيث إلى ربعات ثم قال تيسيرا على طلاب المدارس مجالس الدرس تيسيرا عليهم يقول لك فكان يقسمون القرآن إلى ربعات هذا هو واضح كلام في الايه في البرهان طيب ناتي الى اذا كانت الواو منقلب عن همزه يقول لك السؤر او السؤره القطعه السؤره القطعه يقول لك سؤر المؤمن طهور كما ذكر في الحديث المؤمن سؤره طهور وفيه بركة يعني إذا شربت من شيء كان يشرب منه أخوك في الإسلام أو أخوك في الإيمان لا بأس لأن فيه بركة هذا هو فيقول لك القطعة طب إيه القطعة؟ بيقول لك لأن السورة قطعة من القرآن السورة قطعة من القرآن فالذي سميت بالصورة وهي أصلها صؤرة فكلما سبقوا هذا هنا فكلما حفظت قطعة من القرآن أو صورة من القرآن حست الشرف وحست العلو وكأنك يعني شعرت بأنك قد ملكت شيئا من القرآن فيعد هذا همة لك وتحفيزا لك على أن تحفظ قطعة أخرى وصورة أخرى وهكذا إلى أن تتم القرآن كله هذا هو قال سيدنا الجمل وهي إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور المدينة منقولة من إيه؟ لا لسه في حته فوق والصوره الطائفه القران المترجمه التي اقلها ثلاث يعني ايه المترجمه دي يا جماعه يعني ايه المترجمه قال لك المترجمه معناها يعني انها التي لها اسم يقول لك سوره البقره فالبقره مترجمه كلمه البقره مترجمه لما في السوره يقول لك هو السورة كلها تتكلم على قصة البقرة قال لك لا وحتى وإن ترجمت عن قصة من الصورة فهي مترجمة، يعني عرفت فيها أو عرفت عن الصورة شيئا، عرفت عن الصورة إيه شيئا، وهي فيها إن قصة البقرة، سورة النمل، السورة كلها تتكلم عن النمل، قصة النمل لا، ولكن عرفت عنها شيئا. وهكذا في سورة لقمان، في سورة الأنفال، في سورة كذا. يبقى المترجمة يعني التي لها إيه، لها اسم ينم عما فيها وإن كان قليلا. واضح؟ يعني المترجمة، فهمت يعني المترجمة ولا لأ؟ هذا هو. طيب، وهي إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور المدينة، فهي منقولة من سور المدينة لأنها محيطة، انظر بقى، لأنها محيطة بطائفة من القرآن مفردة. إيه مفردة دي يا شيخ؟ الشيخ زيد الخير يقول لك يعني مفردة يعني متميزة، متميزة، لأنك يا أولاد إذا قرأت القرآن وتمعنت فيه وجدت أن لكل سورة سمات معينة. يعني مثلا وجاءتهم البينات بالتاء دي، وجاءتهم دي بالتاء تقيلة في البقرة، كل البقرة بالتاء. طب وجاءهم البينات كلها في آل عمران، يبقى شوف التميز دقق كده في حاجات معينة هتجد هذا، هذه مثل هذه الأشياء. وجاءتهم البينات كل التاء جاءتهم دي فيها في البقر. طب وجاءهم البينات من غير تاء على جناح أهل عمران، وهكذا وما أشبه ذلك. كل سورة لها إيه يا ولد؟ لها سمات معينة. تتبع كده القرآن وانت تقرأ وتدبر هتجد انت ربنا هيفتح عليك بيها، سيفتح الله عليك بيها. ومن مجالس القرآن كانت مشايخنا تقول لنا كده، يقول لك مثلا بغير الحق، قال لك بغير الحق من ألف ولام دي مش موجودة إلا في البقرة، وبعد كده كله بغير الحق من غير ألف ولام، يبقى هي مرة واحدة بس ذكرت بالألف واللام. ده كلام مشايخنا أخبرونا بذلك. وهكذا كثير، يقول لك مثلا ألف لام مين دي، يبقى دي آية، دي آية مستقلة، أما ألف لام را جزء من آية. وهكذا عليك كثير كثير كثير هتجد أنها في القرآن إيه كثيرة دي. واضح؟ يقول لك هنا أدي معنى مفرزة، يعني إيه يا ولد؟ متميزة. يقول لك محوزة، إيه على مقولة من حاجة أجوف. يعني إيه؟ قال لك شوف يعني محتوية، أي يعني أو محتوية على أنواع من العلم، احتواء مفعول مطلق، احتواء سور المدينة على ما فيها. ثم أقول لك إيه؟ أو من السورة التي هي الرتبة المكانة، لأن السور كالمنازل والمراتب يترقى فيها، في السورة يعني يترقى في السورة، لأن السورة منازل، القارئ يترقى في السورة. أولها مراتب في الطول والقصر والفضل والشرف وثواب القراءة، وإن جعلت خلاص انتهى من الواو، وإن جعلتها مبدلة من الهمزة فمن السؤرة التي هي البقية والقطعة من الشيء، والحكمة في تقطيع القرآن صورا أفرادا أنواع، إفراد الأنواع وتلاحق الأشكال وتناسب النظم وتنشيط القارئ وتسهيل الحفظ والترغيب فيه، فإنه إذا ختم سورة نفس ذلك عنه بعض كربه. إذا قرأ سورة أو حفظ صورة نفس ذلك بعض الكربات، الكرب يزول، لأن القرآن فيه شفاء. القرآن إيه؟ فيه شفاء. ولك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آه. والقرآن ذكر. نعم. كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى بريدا أو بريدا، والحافظ متى حفظها اعتقد أنه أخذ من القرآن حظا تاما وفاز لطائفة محدودة مستقلة، فعظم ذلك عنده وابتهج به إلى غير ذلك من الإيه؟ من الفوائد. يعني كلما حفظت صورة كان هذا تحفيزا لك على إيه؟ على حفظ صورة أخرى، ووجدت ذلك، وجدت نورها في قلبك، وجدت بركتها في قلبك، وينفس الله عنك قربة من قربات الدنيا بالإضافة إلى الآخرة إن شاء الله. هذا هو واضح يا أولادي؟ آه. ويعني كنت أريد أن أقول شيئا، أن القرآن يا أولاد، القرآن من من من من جماله أنه يقوي ملكة اللغة في اللسان. يعني من يقرأ القرآن كثيرا ويتلوه ويحفظه يستقيم لسانه على العربية الفصيحة، تجد لسانك ينطلق بالعربية الفصحى كما لو كنت أديبا. وهذا من بركات الإيه؟ من بركات القرآن يا طلاب العلم. واضح؟ هذا نكتفي بذلك القدر إن شاء الله. نكمل المرة القادمة بإذن الله تعالى على خير إن شاء الله. نعم. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل السورات الجسمانية وأشرف الخلقات الإنسانية وعبيد الأسرار الربانية وخزائن العلوم الصفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.